الحمد لله، الحمد لله معز الإسلام بنصره ومذل الكفر بقهره ومصرف الأمور بقدره وأمره. وما قدر الله حق قدره، أحمده سبحانه وأشكره، توالى علينا إحسانه وخيره، وتتابع علينا فضله وبره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا رب لنا سواه ولا إله غيره، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله شرح صدره ووضع عنه وزره وأتم له أمره، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله النجب السادات وأصحابه أولي السبق والمكرومات والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما دامت الأرض والسماوات، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله رحمكم الله، واعلموا أن الصمت عند الانتصار واعلموا أن الصمت عند الانتصار ثقة، وعند الغضب قوة، وأثناء العمل إنجاز، والصمت عند السخرية ترفع، وعند النصيحة أدب، وفي وقت الحزن صبر واحتساب، والفقير من فقد الأدب لا من فقد الذهب، والله يميز الخبيث من الطيب، ويعلم المفسد من المصلح، ويحق الحق ويبطل الباطل، وينجي المصلحين الذين ينهون عن السوء، ويزيد الذين اهتدوا هدى. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. أيها المسلمون، شيء عجيب، شيء عجيب شاء الله بحكمته أن تتوقف عليه الحياة في أصلها وفي كمالها وفي سعادتها وفي عزها، شيء به يأكل الإنسان ويشرب ويلبس ويسكن، وبه يصنع غذاءه ولباسه وسكنه وسلاحه، شيء محتاج إليه في الصحة والعلم وفي القوة والبنيان وفي العمران وفي السلطان، إنه المال. المال عباد الله، قضت سنة الله أن يكون هو عصب الحياة ومعاش الأحياء، جعله الله قياما للناس، فقال عز شأنه: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. وقيام الشيء ما به يحفظ ويستقيم، فالمال قوام المعاش وقوام المصالح العامة والخاصة. ومن أجل هذا كله عباد الله، كان حفظ المال من المقاصد الكبرى في شرع الله، ومن الضروريات الخمس في دين الإسلام. ورد ذكر المال في كتاب الله أكثر من 80 مرة، وقد سمى الله المال خيرا، فقال عز شأنه: وإنه لحب الخير لشديد. وقال تعالى: يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. وقال جل وعلا: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. معاشر الأحبة، وللمال حرمته ومكانته، ففي الحديث الصحيح: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه، ومن حلف على يمين صبر كاذبا متعمدا يقتطع بها مال أخيه المسلم لقي الله وهو عليه غضبان، متفق عليه، من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: ومن قتل دون ماله فهو شهيد، رواه أبو داود والترمذي، من حديث سعيد بن زيد وقال حديث حسن صحيح. أيها المسلمون، ولقد امتن الله بالمال على عباده وجعله مثوبة وخيرا إحسانا منه سبحانه وفضلا، فقال على لسان نبيه نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. بل قال عز شانه في حق نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ووجدك عائلا فأغنى. وقال عليه الصلاة والسلام لعمر بن العاص رضي الله عنه: نعم المال الصالح للمرء الصالح. رواه أحمد بسند على شرط مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: وما نفعني مال كما لأبي بكر. رواه أحمد وابن حبان وغيرهما، وسند أحمد على شرط الشيخين. وفي الحديث الصحيح: ذهب أهل الدثور بالأجور، متفق عليه. واليد العليا خير من اليد السفلى، متفق عليه. وأطول آية، وأطول آية في كتاب الله جاءت في تنظيم شأن المال والتصرف فيه وتوثيقه وضبطه وحفظه، فقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. الآية. وتأملوا عباد الله هذا الامتنان الجليل من العلي الأعلى، فلينظر الإنسان إلى طعامه: أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. وقال جل وعلا في مقام آخر: ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد. وقرن سبحانه الذين يسعون في الأرض ابتغاء فضل الله مع المجاهدين في سبيل الله، فقال عز اسمه: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. وللحافظ ابن القيم رحمه الله كلمات جوامع في المال ومنزلته، فكان مما قاله رحمه الله: وأعلم الله سبحانه أنه جعل المال قواما للأنفس وأمر بحفظه ونهى أن يتسفها من الرجال والنساء والأولاد وغيرهم، ومدحه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: نعم المال الصالح للمرء الصالح. وقال ابن مسيب: لا خير في من لا يريد جمع المال من حله يكف به وجهه عن الناس ويصل رحمه ويعطي حقه. وقال أبو إسحاق السبيعي: كانوا يرون السعة عونا على الدين. وقال محمد بن منكدر: نعم الغنى عون على التقى. وقال سفيان الثوري: المال في زماننا هذا سلاح المؤمن. وقال يوسف بن أسباط: ما كان المال في زمان منذ خلقت الدنيا أنفع منه في هذا الزمن، والخير كالخيل لرجل ستر وعلى رجل وزر. معاشر المسلمين، ومن فوائد المال كما يقرر ابن القيم رحمه الله أنه قوام العبادات والطاعات، وبه قام سوق بر الحج والجهاد، وبه حصل الإنفاق الواجب والمستحب، وحصلت قروبات الوقف وبناء المساجد والقناطر وغيرها. وعلى المال قام سوق المروءة، وظهرت صفحة الجود والسخاء، ووقيت الأعراض، واكتسبت الإخوان والأصدقاء، وتوصل الأبرار إلى درجات العلا ومرافقة الذين أنعم الله عليهم، فهو مرقاة يصعد بها إلى أعلى غرف الجنة، ويهبط منها إلى أسفل سافلين، وهو مقيم مجد الماجد. كان بعض السلف يقول: لا مجد إلا بفعال، ولا فعال إلا بمال. وكان بعضهم يقول: اللهم إني من عبادك الذين لا يصلحهم إلا الغنى. والمال أيها المسلمون من أسباب رضا الله عن العبد، كما كان من أسباب سخطه عليه. والكلام لا يزال لابن القيم رحمه الله. قال: وهذا أبو بكر وعمر وعثمان والزبير وعبد الرحمن بن عوف رضوان الله عليهم وغيرهم من أفاضل جمهور الصحابة مع الغنى الوافر، وتأثيرهم في الدين أعظم من تأثير أهل الصفة. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إضاعته، وأخبر أن ترك الرجل ورثته أغنياء خير له من تركهم فقراء، وأخبر أن صاحب المال لن ينفق نفقة يبتغي بها وجه الله إلا ازداد بها درجة ورفعة. معاشر المسلمين، المال له دور عظيم في حفظ نظام الحياة والأحياء وتحقيق التقدم والعمران، ودون مراعاة ذلك يفسد نظام العالم ويتوقف عطاؤه وينهدم عمرانه. أيها المسلمون، ومع هذه المكانة العظيمة للمال، فإن العبد مسؤول عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فالمال ليس مقصودا لذاته، وإنما هو للإنفاق ودوران التجارة والاستثمار والانتفاع وابتغاء فضل الله وبلوغ رضوانه. قال عز شأنه: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. والمال مال الله، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، ويد الإنسان فيه يد وديعة، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. ومن أصاب المال من حله فذلك الذي يبارك الله له فيه. فالمال ليس مرفوضا لذاته، بل قد يكون فيه الخير الكثير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعمل لله في حقه فهذا بأفضل المنازل. الحديث أخرجه أحمد والترمذي وسنده صحيح. وليس التشمير في الدنيا مقصورا على المعاد دون المعاش، بل المعاش ذريعة إلى المعاد ومعين عليه، فالدنيا مزرعة الآخرة ومدرجة إليها. قال أبو سليمان الداراني: ليست العبادة عندنا أن تصف قدميك وغيرك يقوت لك، ولكن ابدأ برغيفيك فأحرزهما ثم تعبد. فالمال من أعظم النعم في الدين والدنيا. وبعد، عباد الله، فللمال أسباب تحفظه، منها أداء حق الله فيه من الزكوات والصدقات ووجوه الإحسان وصلة الأرحام وتفقد المساكين والمحاويج والاعتدال في الإنفاق من غير إسراف ولا تقتير. قال عز شأنه: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. وقال تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وفي الحديث الصحيح: ما نقص مال من صدقة، رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ومن أسباب الحفظ عباد الله تجنب أكل الحرام ومسالك الحرام من السرقة والغصب والغلول والرشوة والغش والاختلاس والاحتكار والميسر والقمار وتعمد الإتلاف والإفساد وكل أنواع أكل المال بالباطل. فكل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فالمال قرين الدم والعرض، وأمر بحفظ أموال اليتامى والقاصرين ومن أكل من أموالهم، ومن أكل أموالهم فإنما يأكل في بطنه نارا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي محمد صلى الله عليه وسلم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم،